حبيب الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي. حبيب الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي. مرادي وقصدي واعتقادي ونيتي مديح رسول الله خير البرية. حبيب الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي. حبيب الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي. مسكنه الفردوس أشرف بقعة. حبيب الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي. حبيب الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي. حبيب الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي. حبيب الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي. من زمزم فتزمزمت وتنعمت. من زمزم فتزمزمت وتنعمت. وبحجر إسماعيل صلت ركعتين. حبيب الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي. حبيب صلوا على من ذكر الله نور الهدى ياسين وطه. صلوا على من ذكر الله نور الهدى ياسين وطه. حيته يوم الغار حمامة والعنكبوت وتلك علامة. حيته يوم الغار حمامة والعنكبوت وتلك علامة. وتظله في الحر غمامة يا سعدنا والله بطه. صلوا على من ذكر الله نور الهدى ياسين وطه. صلوا على من ذكر الله نور الهدى ياسين وطه. فهو الذي نشتاق نراه سبحان من بالنور حباه. لنا بالعين نراه يسعدنا والله. بطاغى. صلوا على من ذكر الله، نور الهدى ياسين وطه. صلوا على من ذكر الله، نور الهدى ياسين وطه. موسى به قد سمع الصوت، عيسى به قد أحيا الموتى. موسى به قد سمع الصوت، عيسى به قد أحيا الموتى. يونس لولا لم يدرك فوزه، يا عزنا والله بطاها. صلوا على يا أهل الله. الله.